بدون ما يكون في القلب، ولا مجرد ان اقول لك قل لا اله الا الله اقصد بذلك انك تقول لا اله الا الله خالصة من قلبك مصدقا بها؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لأبي طالب قل لا اله الا الله كلمة احد لك عند الله حتى ولو كانت نفاقا؟ ينفع؟ حينما قال للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان تقال الكلمة فقط. وحينما قال من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره، هل المقصود ان قال هذه المقولة بدون ان يكون الكلام مستقر، ولا المقصود في لغة الشرع انه اذا قال قل لا اله الا الله بما في القلب؟ هو ده المقصود. فلما يتكلم عن اخراج من قال لا اله الا الله ما ينفعش يحتج علينا حد الا ان كان يريد ان يجعل هناك نتريس في سبيل الاخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم لا اله الا الله الا ويذكر معاها في كل مرة الشروط السبعة. هل ينفع هذا الكلام؟ يبقى انت تلزم الشرع بلوازم من عندك انت. اما الشرع حينما يقول قال فلان لا اله الا الله المقصود ايه؟ انها الكلمة الحق الا من شهد بالحق، يبقى شهد حق. اما ان كان يقولها منافقا فهذا يأتي بتقييد في النصوص الشرعية، مش كده ولا لا؟ وارد. ولذلك لما قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، هل كانوا منافقين ولا كان معهم اصل الايمان ولكن الايمان المطلق هو اللي مش موجود؟ مش كده ولا لا؟ ولكن قولوا اسلمنا، لانه يستحيل ان يقول لهم قولوا اسلمنا نفاقا، والا يكون ربنا يامرهم بالايه؟ بالكذب، والله لا يامر بالكذب. تمام ولا لا؟ ولذلك قلنا اخراج اعمال الجوارح متجه مع قوله لم يعمل خيرا قط بعكس الايمان القلبي. السؤال يقولون طب لم يعمل خيرا قط يدخل في اعمال القلوب كمان، صح ولا غلط؟ يقولون من قال هذا الكلام؟ اعمال القلوب نوعان، اعمال القلوب نوعان، منها الاصل ومنها الفرع، ولا جميع اعمال القلوب فرض؟ هل جميع اعمال القلوب من اصل الايمان؟ ابدا. اعمال القلوب نفسها الانسان فيها، خلي بالكم، مقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخيرات. لان الاصل الايماني حينما يقول لا اله الا الله لابد يكون ايه هو الحد الادنى من عمل القلب؟ هو الذي يجعل الانسان يضطر لقول لا اله الا الله بدون اكراه، يقولها وما يكونش مكره عليها، كونه ان ينطق بالكلمة. وهذا الكلام حققناه سابقا وموجود في مجموع في كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيمية، ان الانسان طالما وجد عند نفسه قد لا يحس بهذا الامر، يعني الامر قد لا يبحث فيه عن نية، ولكن يندفع هو من داخله لمقولة لا اله الا الله عشان يقولها ويلتزم بها وينقض، والانقياد هو عمل في القلب جماعه الخضوع لله تبارك وتعالى. الاصل ده هو الذي دفعه لكي ينطق بهذه الكلمة محبا لها ومصدقا بها. هذا العمل الحد الادنى يزداد ويزداد ويكسر الانسان من اعمال. هناك اعمال خير، اعمال قلبية تدخل في اعمال القلوب الواجبة التي ان تركها يعاقب، وهناك اعمال قلوب يأتي بها الانسان ان لم يأتي بها لا يعاقب، ولكن يبقى بايه؟ المنزلة العليا. ولذلك حتى اعمال القلوب الناس فيها ظالم لنفسه الذي اقتصر على اصل الايمان فقط الذي دفعه لكي ينطق بالكلمة مخلصا وصادقا لله ليس بمنافق، اللي ازالت عنه صفة الايه؟ النفاق الاكبر الذي يجعله مخلدا في النار، الذين قال الله في شأنهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فهذا الحد الادنى الذي لا يعلمه الا الله، ده الاصل الايمان الذي جعل الانسان ينطق بالكلمة غير مكره وغير منافق، لكنه قد يرتفع في مدارج الايمان فيزداد اعمال قلبية، هذه الاعمال تفيد على الجوارح ببقية الاعمال، ويظل الانسان يتدرج في معارج الايمان وفي مدارجه. كذلك نقول ثم هذا هنا خدوا بالكم ده اسلوب القرآن في عطفه للأعمال الصالحة على الإيمان. أكثر القرآن الكريم من قول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهل حينما قال إن الذين آمنوا هنرد عليه بنفس كلامه؟ بسم الله. لما قال الله تعالى في القرآن في آيات عديدة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات أعمال الجوارح ولا الأعمال القلبية؟ ولا الأعمال القلبية؟ أعمال إيه؟ فما ستردون به على هذا التقسيم في القرآن؟ نحقق هذه المسألة. لو قلتم الذين آمنوا يبقى هنا أصل الإيمان، صح؟ اللي هو الإيمان الإيه؟ أصل الإيمان اللي هو الإيمان القلبي والنطق باللسان اللي هو الأصل، وعملوا الصالحات ده الفرع، صح؟ مش هو ده اللي استدل بيه أهل العلم ولا لا؟ في كلامنا على الأصل والفرع، ففصل بين الإيمان وبين عمل الصالحات. فالعمل هنا المقصود به إما أن يكون، خلي بالكم، إما أن يكون أعمال الجوارح وهو الراجح، يبقى أما أتكلم عن أعمال القلوب أدخلها في الإيمان، ما قالش عليها عمل. لكن بالنسبة للأعمال وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة اللي هي بالجوارح، ولو أدخلنا فيها الأعمال القلبية لنقصد بها إيه؟ أصل الإيمان، وإنما الأعمال الواجبة والمستحبة من أعمال القلوب، ده لو أدخلناها، واضح ولا لا؟ وإلا هل تعتقدون أن كلمة الإيمان وحدها هي التصديق بس؟ يبقى أنت قلتم بقول مين؟ الجهمية، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى عملوا الصالحات اللي هو المقصود بأعمال الإسلام، مش كده ولا لا؟ والذين آمنوا يبقى الإيمان. فإما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يعمل خيرا قط تفسر حسب ها لغة القرآن والسنة، واضح ولا لا؟ يبقى لغة القرآن والإيه والسنة، فلما يقول لم يعملوا خيرا قط يقصد من الجزء الذي سماه وعملوا الإيه الصالحات. وهذا ما أشار هنا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. أظن هذه حجة لا ينطق بعدها أحد في هذه القضية ولا يعيد الكلام فيها مرة أخرى، لأنه نص قرآني ومش مرة واحدة، ده تكرر في القرآن الكريم مرارا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا مش كده ولا لا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنوا هتخرج منها العمل أعمال القلوب؟ أتحداك، لأنك لو أخرجت أعمال القلوب يبقى مش إيمان، صح؟ يبقى لابد أن يكون التصديق مع أعمال القلوب، صح؟ والنطق اللي هو الإقرار اللي هو الأصل، وعملوا الصالحات اللي هو الايه الفرع، كما قال ابن مندى وابن نصر وابن تيمية مرارا وتكرارا. وسأذكر لكم في الملزمة الكلام عن الاصل الايمان وفرع الايمان، وسأكثر من هذه النصوص، كما قال الله تبارك وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة الايه طيب اصلها ثابت وفرعها في السماء. وذلك العلماء فسروا هذه الآية الاصل اصل الايمان وفرعه اللي هو الاعمال، مش كده ولا الاعمال. ونقلنا هذا عن ائمه السنه ومن بينهم شيخ الاسلام ابن تيميه. يبقى الوجه الثاني اتفضل. نحن لا نتكلم إلا في قضية جنس العمل الآن، واضح؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات جميع الصالحات، قضية جنس العمل وأفراد العمل هو الخلاف في إيه؟ هما بيقولوا المخالفون إنه لا بد وأن يأتي بجنس العمل، يأتي بجنس العمل، وإلا لو لم يأتي بجنس العمل الجنس ده ركن، لو لم يأتي به لما كان هناك إيمان أصلا. نقول لهم من قال هذا الكلام من أهل السنة والجماعة قضية جنس العمل دي، وسنذكر اليوم بإذن الله تبارك وتعالى قبل أن ننهي الدرس مقتبس بسيط من كلام علماء السنة في قضية جنس العمل دي سريعا، لأن احنا كل دروسنا المقبلة والسابقة في الأيام اللي فاتت دي في الدرسين أو الثلاثة أو الأربعة اللي فاتوا عن قضية جنس العمل، بس خلينا نتكلم في الحديث ده دلوقتي، ماشي؟ القول يبقى الوجه الاول والوجه الثاني بيناهم، واضح الكلام؟

والاستثناء معيار العموم. يبقى دل ذلك على ان هذه الجملة ايه؟ لا عامة. معنى استنى، معنى من لم يعمل خيرا قط معناه ايه؟ غير اني او الا. يبقى معنى كده ان الجملة دي ايه؟ عامة. استثنى من هذا يعني لم يفعل غير هذه الفعلة. طب نسأل سؤال، هؤلاء الذين يكفرون تارك الصلاة، هل لو جاء انسان كان يسامح الناس في البيع يجعلونه من الناجين، ولا هيصروا على الاستدلال بأدلة الايه؟ ترك الصلاة. فأيهما اخذوا به اصبحوا مدانين؟ صح. لو قالوا لا لابد الصلاة، نقول لهم يبقى انتم هنا فرقتم هذا، لان عموم والاستثناء معيار العموم. لانه مش معقول يكون يقول له عملت خيرا قط يقول له لا ما عملتش خيرا قط، غير اني كنت اسامح. طب ما يقول له اولى كنت بصلي لله رب العالمين، صح، كنت بصوم يا رب. وايهما اولى، انه يسامح الناس ولا يصلي؟ فكونه ذكر هذا يبقى ما عملش الاركان الاربعة، مش كده ولا لا؟ لم يعمل الا، دور في دفاتره كلها لم يجد الا هذا الايه؟ العمل. يبقى معنى ذلك ان عبارة من لم يعمل خيرا قط عامة، بدليل ان دخلها ايه؟ الاستثناء، والاستثناء موجود. طب هو هنا لما يقول يخرج من النار من لم يعمل خيرا، ويقول اهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يبقى معنى ذلك ان هؤلاء لم يفعلوا حتى مسألة المسامحة في البيع، مش كده ولا لا؟ واضحة. والا ما الاستثناء ده عندي، يبقى هذا الحديث حج عليه. ناخد اللي بعده. فيقول فيقول تكملته، اسمحوا لعبدي بسماحتي الى، اسمحوا لعبدي يعني ساسمح له بسماحتي الى عبيدي، ثم يخرجون من النار رجلا يقول له هل عملت خيرا قط؟ يقول لا، غير اني امرت ولدي اذا مت فاحرقوني، يعني قال لاولادي اذا مت فاحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى اذا كنت مثل الكحل فذهبوا بي الى البحر فزروني في الريح، فوالله لا يقدر علي رب العالمين. ده هذا الرجل شك في قدرة الله، وهذا الرجل شك في قدرة الله، مش كده ولا لا؟ على انه يعيده، تمام ولا لا؟ ومع ذلك قال ما الذي، لما فعلت ذلك؟ قال من مخافتك. قال فيقول انظر الى ملك اعظم ملك فان لك مثله وعشره امثال. قال فيقول اتسخر بي وانت الملك؟ والحديث رواه احمد وابن ابي عاصم في السنه وحسن اسناده الشيخ الالباني الى اخره. يعني معنى ذلك ان هذا الرجل قال له عملت خيرا قط؟ قال له لم اعمل غير اني. يبقى معنى ذلك ان الرجل ده مش معقول يكون مصلي، صح ولا غلط؟ تمام، واضح. الامر الثاني لم نكمل. يبقى هل عاوز ايه؟ نعم. والله يعلم ان الله خلقه، يعلم ان الله خلق السماء وخلق الارض وخلق، فيعلم ان لله قدرة، ولكن شك في هذا الامر، شك في هذا الامر بالذات انه يعيده. واضح؟ تمام. سميها بقى كمال القدرة، لكن هو لا، هو لا يعني ما بيقولش ان ربنا غير قدير على اي شيء. معايا حضرتك؟ واضح. طبعا هذا الكلام ما بيقولكمش شكوا في القدرة، دي مسائل خاصة، يعني هذه امر كانت عنده المخافة شديدة جدا، حتى انها ايه بعدين في نقطة ما اقيمتش عليه الحجة في هذا الامر، انه اقيمت عليه الحجة. يعني لو جاء انسان نفى صفة من صفات الله عز وجل وقد اقيمت عليه الحجة، هذا يبقى كفر عناد، مش كده ولا لا؟ يبقى من كفر العناد وكفر الرب والعياذ بالله. اتفضل. لا، هو هنا بيقول ايه؟ هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا ما عملتش، غير اني. دخل في موضوع تاني. لا، ما انت عندك الاستثناء احيانا بيكون منقطع، مش كده؟ ما هو ده لازم يكون منقطع، لان ده اللي عمله ده مش خير. تمام ولا لا؟ واضح. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط. تمام. نعم. المهم انه جاء في رواية انس، هو لسه بيكمل، الرجل عنده يعني جلد،

يبقى ازاي انا هرجع للمستثنى هنا مع المستثنى الثاني وضم ده لده؟ يبقى بقى اقول يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط الا انه اقبل تائبا في الطريق وانتصف، فجاءت ملائكة الرحمة وكان يداير الناس. ينفع الكلام ده؟ لا، دي اخبار، وكل خبر قائم بايه؟ هو انا بتكلم في الاوامر والنواهي عشان اقول هذا الامر يحمل على ذاك لانه امر تشريعي للامة كلها، ولا بنتكلم عن وقائع؟ كل وقائع بيقول لك لم يعمل خيرا قط غير انه كذا. ده النصوص دي كلها دللت لي على ان هذه الجملة وهذا النظم معناه انه ايه؟ معنى العموم، مش كده؟ بدليل انه ايه؟ في كل مرة كان بيستثني. فلما يجي في الحديث بقى في مقال الناس في اخر الدنيا ولك سيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ثم يقول اهل الجنة ادخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير الايه؟ قدمت، مش كده ولا لا؟ نعم. اكمل الحديث ده، جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط، فاتاهم ملك في صورة ادمي فجعلوه بينهم، فقال قيس ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له، فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا انه لما اتاه الموت نأى بصدره، فهذا السير والانطلاق ثم النأي بالصدر اليس عملا صالحا من اعمال الجوارح؟ نقول والله لو تاب الرجل توبة نصوحة واتى بالتوبة حقيقة بشروطها ثم ادركه الموت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها، ولكن هذا الرجل لم يتم اعمال التوبة. خلي بالك، لم يتم شروط التوبة بعد، ده لسه رايح يتوب، ومن هنا اختصمت فيه الملائكة. ولكنه لو كان تاب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مش كده؟ فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ ما كانتش ملائكة العذاب قالت لم يعمل خيرا قط، والا لم يعمل خيرا قط ما هو انسان كافر وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادركته المنية وما يدخل ايه؟ ولا النار، ثم يخرج منها على بعد 100 سنة ولا 200 ولا 500 ولا 10,000 لأنه لم يعمل خيرا قط. للأسف البعض أول حديث من لم يعمل خيرا قط هذا التأويل، وسيأتيك نبأه بإذن الله تبارك وتعالى. حاولوا إنهم يلووا النص ويلغوا النص، فحاولوا بكل الطرق، حتى إنهم قالوا هذا شخص أسلم من هنا ومات. طب اسلم من هنا ومات فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ مش كده ولا دي النصوص القطعيه؟ مش كده يا اخوانا ولا لا؟ نعم. قال ولهذا قال الامام ابن خزيمه هذه اللفظه لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب، ينفى الاثم عن الشيء الناقص. نقول له كويس قوي، لانك لم تجد احدا في العالمين حاول يؤول النص الا ابن خزيمه، ولذلك لم تذكر ماذا قال ابن القيم وماذا قال ابن رجب. هذه هي الأمانة العلمية، أنت لم تذكر قولا لأحد، بحيث طالب العلم الذي يقرأ هذه الملزمة، ولقد طبعت هذه الملزمة وكانت أول ملزمة أوتيتها ساعة المناظرة بتاع دار السلام، جابوها لي وهم اللي طبعينها، هم اللي طبعينها. المهم الذي حدث أن هذه النصوص كما ترون يعني ما جابش قول ابن القيم ولا ابن رجب ولا القرطبي ولا الصنعاني، صح ولا غلط؟ ولا ابن حزم، ما جابش قول حد خالص، كل اللي جابه بيجيب الشواذ على الحديث. هدفه ان نطوح بمتكع ذراعينا لهذا الحديث، اياكم انكم تقرؤوه، ده حديث خطير. الوجه الخامس اني قدمت في الجواب الاجمالي هو اللي بيقول نقلا عن الدكتور عبد الله القرنين ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيها. كلامك جميل. والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه بحيث يتميز المطلق من المقيد والعام من الخاص ونحو ذلك، مع الجزم بأن ما زاد إليه السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق. جميل أوي. فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين